لون دربك، برنامج جديد براديو المنارة راح يكون مع المقدم جورج كوندلاف. هدف البرنامج راح يكون اقتراح فنون مختلفة لأشخاص مع إعاقة راح تخلي حياتنا أحلى وأرقى، والتعبير عن مشاكلنا بطريقة فنية إيجابية، تشجيع أصحاب الإعاقات للخروج للمسارح وإلى إقامة عروض فنية بأنواعها. راح يستضيف فنانين من عوالم مختلفة، فخار، فنون يدوية، موسيقى، رسم، تمثيل بأنواعه، رأس، كتابة وغيره، فنانين اللي ربطوا الفنون مع أشخاص مع إعاقة، واستضافة كمان فنانين مع إعاقة اللي راح يحكوا لنا كيف الفن لون لهم دربهن. راح يكون معنا كمان على الإنتاج معاذ عبد اللطيف. العافية خي معاذ. أهلين أهلين خي جورج. يا أخي مش عارف أقول لك معاذ ولا معاذ، اللي بدك إياه، والله مش عارف. على كل حال بتمنى أنكم تنبسطوا بالبرنامج وتضحكوا وننجح نملي دربكم بالألوان. شكرا كثير.